الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. نحن الآن تقريبا في الحلقة الأخيرة من حلقات رحاب سورة في سورة آل عمران، نسأل الله التوفيق والسداد. إن شاء الله إخواني أخواتي سوف نخصص حلقة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في الحلقة القادمة، يعني ليست هذه الحلقة، الحلقة القادمة، نسأل الله التوفيق والسداد. أسئلتكم تردنا عن طريق بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة، وكذلك مداخلاتكم وملاحظاتكم كلها تصل إن شاء الله عن طريق بريد البرنامج الإلكتروني. الحلقة الماضية فضيلة الشيخ الدكتور كنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الآيات التي فيها أدعية متكررة. نعم. على لسان المؤمنين. نعم. الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأولي الألباب. نعم. ثم قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وربنا إنك من تدخل النار، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، إلى أن يأتي قول الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الفاء للترتيب والتعقيب أو لسرعة الترتيب والتعقيب، فهذا معناها الاستجابة جاءت مباشرة بعد الدعاء. نترك لكم الأمر فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باختصار كما تفضلت، من أراد استجابة الدعاء فعليه بهذه الأدعية. هذه أدعية الله أثنى عليها وصرح القرآن بالاستجابة بعدها. تعرف الحسن البصري رحمه الله، أنا نقلت رواية عن الإمام القرطبي، قال ما زالوا يقولون ربنا ربنا ربنا حتى استجاب الله لهم. الإمام جعفر الصادق قال من حزبه أمر، أي من أصابه وحل به أمر شديد، ألمت به مصيبة. وقال ربنا 5 مرات أنجاه الله منها وأعطاه ما أراد. قالوا له من أين 5 مرات؟ قال اقرأوا إن شئتم إن في خلق السماوات والأرض. فعندما كرروا الدعاء وتضرعوا بين يدي الرحمن 5 مرات فاستجاب الله دعاءهم. إذن هذه الآية هي خلاصة الأدعية السابقة، نربطها بالمناسبة فنقول حين ذكر الله تعالى أولي الألباب وأثنى عليهم بأنهم يعقلون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأثنى عليهم بأنهم يذكرون الله كثيرا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم عندما انتهوا من ذلك انتقلوا إلى الثناء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، فقدموا الثناء بين يدي الدعاء وذكر أدعيتهم. هنا قال جل جلاله فاستجاب لهم ربه، ويعني هذه أدعية يعني مقبولة عند الله تعالى. نقف الآن الفاء كما تفضلت للتعقيب والترتيب والتفريع. فاستجاب، فكان من أمرهم أن استجاب الله. والسرعة تدل على السرعة كذلك، وتدل على السرعة. نعم، لأن ثم تدل على التراخي. بارك الله فيك. فاستجاب، أنا وقفت مع بعض العلماء عندما قال ما الفرق بين استجاب وأجاب، يعني الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. جميل، هذا معنى. إذن استجاب فيها مبالغة. وأيضا حسب القرآن خصص الله استجاب لإجابة الطلب، أما أجاب فهو يجيب، إنسان يجيب آخر، قد يوافقه وقد يخالفه. يجيب من يدعوه. يجيب من يدعوه، فلان قال لك يا أيها المدير مثلا أريد منك وكذا وكذا، فتجيبه. أنت تجيبه، قد توافقه وقد تخالفه في الرأي الذي يريد. هكذا. أنت تجيبه تقول نعم ندرس قضيتك كذا، لكن إذا قلنا فاستجبت له قضيت أمره. الاستجابة في قضاء المسؤول والطلب، بينما أجاب هي أعم، قد تجيب إنسانا ولكن لا تلبي له ما يريد. ما فيها معنى المطاوعة، يعني كأنه يتضح أن فيها شيء من المطاوعة. أجاب فاستجاب، يعني في دعاه فاستجاب، فاستجاب دعاه فاستجاب، فيها المطاوعة وفيها فيها معنى المبالغة الذي ذكرته في البداية. المبالغة حاصل بالفعل، أجاب استجابة. نعم، فبارك الله فيك. لا هو هذا كل حاجة، لأن مباني المطاوعة تفاعل وانفعل، فعل انفعل فعله، يعني لها عدة مباني. هنا أنا ارتحت إلى ما قال بعض اللغويين، وهو هذا من الاستقراء. أستاذ محمد، أنت لو قلت دعوا الله فأجابهم أيضا بالقبول أو نعم، لكن هو المعهود في لسان العرب دعاني فأجبته، أي أجبته، هل لبيت طلبه أم أعطيته بعض المسوغات الأخرى؟ أما فاستجبت له أي قبلت ما طلب، هذا المقصود يعني. والدليل على للذين استجابوا لربهم أي وافقوا وفعلوا ما أراد منهم ربهم. نعم. ويتعدى باللام في العادة بالاثنين، فاستجاب له أو فاستجابه. والزمخشري وغيره يذكرون بيتا من الشعر يعني أجابه، يجوز أن يتعدى بنفسه وبالله. فاستجاب لهم ربهم أو الله تعالى، لا ربهم. اختيار الربوبية هنا، عنوان الربوبية عنوان الإحسان، عنوان الكرم، عنوان التربية. فاستجاب لهم ربهم المحسن إليهم المكرمهم الواهب لهم إلى غير ذلك. طيب، الآن نأتي إلى جملة أني لا أضيع عمل عامل منكم. نعم. من ذكر أو أنثى، ما علاقتها بما ورد فاستجاب لهم ربهم؟ العلاقة بارك الله فيك، فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم، قولا واحدا. لما هي مفتوحة أن، فثمة حرف جر كيف أقول محذوف يدل عليه السياق، استجاب لهم ربهم بأني لا أضيع. ثمة قراءة أخرى إني على الابتداء، على الابتداء في حذف القول، فاستجاب لهم ربهم قائلا إني لا أضيع عمل، القراءتان واردتان. لكن هنا الباء المحذوفة، الباء عادة كما تعرف الباء إما باء الاستعانة أو باء الإلصاق أو باء السببية، الباء هنا باء السببية المحذوفة، السياق يدل عليها. فاستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع، أجبتكم لأني لا أضيع عمل عامل منكم، لأن الله حاشا أن يضيع عمل عامل بسبب أني لا أضيع عمل عامل، هكذا يقدرها النحاة والمفسرون. نعم. طيب، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم. فيها تفصيل بارك الله فيك. تعرف أنت ماذا يقول العلماء؟ يقولون فاستجاب لهم، هذا فعلا فيه تفصيل، وما سيأتي أكثر التفصيل، لأن العملية تحتاج إلى إيضاح. أني لا أضيع عمل عامل، أولا هم قبل قليل أنت ماذا قلت لي؟ ربنا ربنا ربنا، هذه ماذا؟ أدعية. شكرا. لم يقل لهم أني لا أضيع دعاء داع، لا، قال عمل. فالدعاء عمل، الدعاء عمل، هذا استنباط واحد. اثنين، قد واحد يكثر الأدعية ولكن لا يصلي، يكثر الأدعية ولا يؤدي الزكاة مثلا، فالله أعطى الاعتبار للعمل أكثر من الدعاء، والدعاء عمل. أنت واضح، معي؟ واضح. فلذلك أني لا أضيع دعاء داع، ولا يجي واحد يقول أنا أكثر الدعاء، دعاء عمل، عفوا، دعاء مقرون بعمل عامل. فالدليل هذا العدول إلى عمل عامل، ولم يقل لا أضيع دعاء داع، ليبين لنا أهمية العمل في الإسلام. كأنه يفرق ما بين الدعاء المقترن بالعمل والدعاء الذي لا يتعدى القول فقط. شكرا، هذه عبارة رائعة. هذا العدول يبين لك أيها المسلم أكثر من الدعاء، ولكن عليك أن تعمل. أنت تعرف الحديث الذي جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أصحبك في الجنة، شيء من هذا النوع، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يكثروا الصيام، أن يكثروا السجود، أن يكثروا قراءة القرآن. فعمل عامل، نلحظ هنا عمل عامل، عمل نكرة، أي عمل لا يضيعه الله سبحانه وتعالى ولو كان مثقال ذرة، مثقال ذرة، أي عمل منكم أي من المسلمين مسلمين من أمة الإسلام، بعد ذلك من فضلك من ذكر أو أنثى. هل يستوي الذكر والأنثى في العمل؟ بلى يستوي. بلى بارك. أنت تقول بلى بعد اقتنائك بفلسفة الإسلام وقراءتك القرآن. قديما كانوا يرون أن الأنثى أقل من الذكر وليست مثل الذكر ولا تسوي. فلسفات قامت وحضارات. القرآن يريد أن يسوي بين عمل المرأة والرجل، قصدي في العمل في العبادة في الطاعات، ويسوي في الجزاء. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى، التسوية بين الرجال والنساء. نعم، بين الذكر والأنثى في العمل. كل من يعمل يستطيع أن يحوز أعلى الدرجات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرا كان أو أنثى. طيب بعضكم من بعض. أيوة، بعضكم من أصل بعض. الأنثى خلقها الله من آدم عليه السلام، يعني ثمة اتصال بعضكم من بعض. العلماء يعني ذهبوا فيها مذاهب جميلة، يعني بعضكم متصل ببعض. جنس الذكر من الأنثى، جنس الأنثى من الذكر. بعضهم ذهب إلى ذلك، يجمعكم أصل واحد. رجالكم مثل نسائكم في الطاعة، نساؤكم مثل رجالكم إلى غير ذلك. فهذه الآية تؤكد على استواء الجنس البشري، قصدي النوعين الأنثى والذكر. من ناحية تركيبية، جملة بعضكم من بعض لها علاقة بما سبق؟ بعضكم من بعض هذه جملة اعتراضية. جملة اعتراضية. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، بعضكم من بعض، فالذين من ذكر وأنثى، التفصيل فالذين. هذه بعضكم من بعض، يعني أصلكم من بعض، أنتم من جنس واحد تسوي. بقي أن أضيف شيئا في الجملة هذه. فاستجاب لهم ربهم أني أثيب كل عامل. ماذا قال سبحانه؟ قال أني لا أضيع. هو فاستجاب لهم فأعطهم الثواب، هو قال لا أضيع. صور عاد يعني صور جزاءهم بالثواب بالعكس، بعدم الإضاعة. أنت هذه عدم الإضاعة شنيعة في حق البشر. البشر لو واحد يضيع حقك أنت تغضب. لو واحد يضيع حقي أنا أغضب. مش يجزيك لا، وإنما فقط أن لا يحافظ على حقك. جيد، هذا إضاعة حق الآخر قبيح شنيع مستشنع. فإذا كان في حق البشر شنيعا فما بالك في حق الله سبحانه وتعالى. فالله كأنه يقول يستحيل أن لا أثيب عمل عامل، فعبر بالإضاعة لبيان استحالة عدم إثابة المحسنين الذين يعملون الصالحات. هذا المعنى الذي ذهب إليه العلماء. طيب الآن نأتي إلى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الفاء هنا تفريعية تفصيلية. فالذين هاجروا. طبعا هنا لا نقول للترتيب والتعقيب، لأنه قال لا أضيع عمل عامل منكم، فالأعمال هي فالذين هاجروا وأخرجوا، هذه هي الأعمال. إذن تفصيل للإجمال. طيب أين القسم الآخر؟ تفصيل لما تم إجماله في عمل عامل. الهجرة عمل. إخراج من البيت من ديارهم، قدموه في سبيل دينهم، زد الإيذاء، كل القتال، كل هذه أعمال قدمها المؤمنون المتقون. فالذين هاجروا بدأ التفصيل، تفصيل أعمال الذي لا يضيعها الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أقصد ممكن نفهم هكذا أن فالذين آمنوا وهاجروا هذا مآلهم، وهذا والذين لم يؤمنوا هذا يدل عليه التفريع في العبارة. هذا يدل عليه التفريع، بارك الله فيك. الجهة الثانية مطوية، لكن هنا الخطاب مع المؤمنين. ولكن يفهم والذين لم يؤمنوا ولم يهاجروا، بارك الله فيك، لهم جزاؤهم. ربما دل عليهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، سيأتي هذا بعد قليل. إذن نفصل شوي الحديث مع المؤمنين ومع الهجرة، يعني مع المؤمنين في دار الهجرة في المدينة بعد غزوة أحد. فالذين هاجروا أوطانهم، صحيح، وهجروا الشرك وهجروا المعاصي وهجروا الذنوب، وأخرجوا من ديارهم. من الذين أخرجوا من ديارهم؟ المهاجرون. أخرجوا من مكة، أخرجهم الكفار. جميل، يعني وهذا عمل عظيم عندما أخرجوا وثبتوا وأوذوا في سبيل، تحملوا الأذى في سبيل الله وقاتلوا، نحن في سياق القتال بعد غزوة أحد، وقاتلوا في سبيل الله وبعض منهم قتلوا، بعض منهم قتلوا. إذن كم ما هي الأعمال التي عددها بارك الله فيك؟ هاجروا، نعم، أخرجوا، أوذوا، نعم، قاتلوا، قتلوا. جيد، اقرأ لي بعدها: الذين قاموا بمثل هذه الأعمال يثيبهم الله ثوابا عظيما. ماذا قال في الجواب؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم. لأكفرن عنهم سيئاتهم، والتكفير كما لا يخفى عليك هو غطاء، غطاء، محو، غفر السيئات والذنوب. لكن تكفير السيئات، السيئات هي دائما الذنوب الصغيرة. قولا واحدا في القرآن: إذا رأيت يكفر عنهم سيئاتهم، الذنوب الصغيرة، الصغائر. جيد، الذنوب الكبيرة يسميها ذنوبا، معاصي يسمي كبائر، كبائر. الدليل في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إذن سيئات الأصغر. جيد، هنا لما قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، واللام لام التوكيد الواقعة، عفوا، لام الواقعة في جواب القسم: والله وعزتنا وجلالنا لأكفرن عنهم سيئاتهم. جيد، لما يكفر عنهم سيئاتهم، جيد، أين ذنوبهم الكبيرة أو الذنوب العادية؟ من باب أولى، من باب أولى. إذن لما قال الله تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم بعد مغفرة ذنوبهم، هو تكفير السيئات دليل على غفران الذنوب، ولكن الله تعالى قال حتى السيئات أكفرها، من باب أولى يغفر لهم ذنوبهم. نقف هنا وقفة: لأكفرن عنهم، عنهم تعود على من؟ الذين آمنوا، الذين هاجروا، والذين قتلوا. دقيقة شوي، هل شرط المؤمن هنا أن تتوفر فيهم كل الصفات؟ يقول قد هاجر وأوذي وأخرج، يعني هم المتحدث عنهم. جميل، لكن لأكفرن عنهم سيئاتهم، كل عامل من هؤلاء يكفر الله عنه سيئاته. تخيل إذا أردنا أن نفهم هذا الفهم، وهو لا بد أن تتوفر فيهم الهجرة والإخراج من ديارهم والإيذاء والقتال والقتل في سبيل الله، لو أن هذه لأكفرن عنهم تعود عليها، جيد، اللي عنده صفة واحدة فقط: هاجر في سبيل الله ولم يقاتل، أو أوذي ولم يقاتل ولم كذا. إذا لم يجزه الله يكون هذا الكلام ضد قوله لا أضيع عمل عامل منكم. أي عامل منكم أثيبه، هذه تعود على أي صفة من هذه الصفات. واضح، واضح، وليست مجتمعة. ليس، وإلا لو كانت مجتمعة معناها اللي فقط أوذي وأخرج ذهب أجره، لا يذهب، لأن الله قال لا أضيع أي عمل، ثم بدأ بالتفصيل. طبعا من باب أولى الذي يجمع هذه الصفات ومات شهيدا فرضا، أو قاتل وهاجر وجاهد وقاتل، طبعا باب أولى يكفر الله عنه سيئات ثوابا منصوبا. لا دقيقة، اللي بعدها: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها. أنا جاي لها، نعم. ولأدخلنهم جنات تجري. انظر هنا التشريف، لأن يعجبني الفقهاء الذين يقولون هنا لأكفرن عنهم ولأدخلنهم، أنا بجلالي وعظمتي يدخلهم الله سبحانه وتعالى. فهذه وبالنون المثقلة، بالنون المثقلة واللام المؤكدة، إذا فيها يعني فيها تشريف وتفخيم لشأنهم. أنا كنت أريد أن أسأل عن ثوابا، هذه نعم. مفعول لأجله، صحيح؟ لأجله أو مفعول مطلق. أثيب ثوابا من عند الله، أثيب ثوابا رزقا من عند الله، كلامك الأول صحيح. يعني نائب مفعول مطلق قصدك؟ نائب مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا من جنس فعله. أنا جايك. فإحنا لو قلنا مصدر، هما للنحاة ماذا يقولون؟ يقولون مصدر مؤكد لفعله المحذوف. أين الفعل؟ لا أكفرن عنهم سيئاتهم، ليس من جنس المصدر. ولا أدخل لهم جنات تجري من تحتها، ولا أثيبنهم ثوابا. هذه النحاة ماذا يقولون؟ يقولون مصدر مؤكد لفعله المحذوف. جد، من أين هو محذوف؟ يدل عليه الأفعال السابقة. بقي الآن تقول لي لماذا حذف هذا الفعل؟ لماذا حذف؟ لأنه لو قال، ركز معي، لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم، ولا أدعو، من الذي أدخلنهم؟ الله سبحانه وتعالى، بس بصيغة المتكلم، المتكلم، ولا أدخلنهم أنا جنات جليل، ولا أثيبنهم ثوابا من عند الله. يصير هنا عندنا فاعلان، لأثيبنهم من عند الله، حتى يركز على أن هذا الثواب العظيم هو صادر من عند الله، حذف الفعل الذي دل عليه لأكفرن لأدخلن. طيب لماذا لا نعربه مفعول لأجله؟ يجوز، قلت لك يعني يجوز. يعني رزقا أكفر عنهم سيئاتهم وأدخلنهم ثوابا، ثوابا ورزقا وعطاء. شكرا. المعنيان واردان، فقط أنا ذهبت إلى مصدر لفعل محذوف لأثيبنهم ثوابا يدل عليه لأكفرن كذا، وكلاهما صحيح، بارك الله فيك. طيب الآن بما أنك تحدثت عن الضمائر، أنا لفت انتباهي أمر في الحقيقة في البدايات، قلت لعله يعني أذكره حينما ننتهي من الآية. الله سبحانه وتعالى قال فاستجاب لهم بضمير الغيبة. نعم. استجاب هو لهم. نعم. طيب فاستجاب لهم ربهم غيبا، غيبا أني لا أضيع عمل عامل منكم. نعم، التفات للتشريف والتعظيم، خطاب. نعم. بعد ذلك عاد إلى الغيبة تماما. نعم. قال بعضكم من بعض، طبعا خطاب، ثم فالذين هاجروا غيبة، وأخرجوا غيبة، وأوذوا غيبة، وقاتلوا غيبة، وقتلوا غيبة، لأدخلنهم الغيبة، إلا حينما قال لا أضيع عمل عامل منكم. نعم. من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. نعم، هنا يقول العلماء التفات من الغيبة إلى الخطاب، خاطبهم تشريفا لهم. لا أضيع عمل عامل منكم أيها المؤمنون، شرفهم وخاطبهم وفخم شأنهم، ثم عاد إلى الغيبة. هذا من حسن تصرف القرآن الكريم في التشريف وفي العدول من المتكلم إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب إلى غير ذلك. جميل جميل. طيب قال ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أول شيء دعنا نقف عند العندية هذه. يعني لما يقول ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، هل هنا تعني الملكية أو ماذا تعني؟ هذه العندية، بارك الله فيك، عندية تقريب إلى الله سبحانه وتعالى، عندية تفخيم، ثوابا صادرا من عند الله، يعني فيه تفخيم لهذا الثواب إذا جاءك من أي جهة، من عالم، من حكيم، من أمير، هذا ثواب مقدم من عند الله، فيه تفخيم لنوع الثواب، وبالتالي لا نقول من عند، من مكان، كأن الله في مكان. طيب أما كان يكفي أن يقول ثوابا من الله؟ نعم، العندية فيها تقريب وفيها تفخيم، بارك الله فيك. هذا الذي يذكره كل المفسرين، بارك الله فيك. يعني تفيد الابتداء، ابتداء الغاية. نعم نعم، صادرا مبتدئا من عند الله، والعندية فيها تفخيم وتقريب وتعظيم لشأن هذا الثواب الصادر من الذات الإلهية سبحانه وتعالى. طيب والله عنده حسن الثواب، هذه جملة تذييلية منفصلة. هذه وما هي نفس المعنى تقريبا، صحيح. لكن ليؤكد قول هذا ثواب من عند الله، والله لا يصدر منه ولا يكون منه إلا حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب، نقرأها بالقصر، والله لا يجازي إلا بأحسن الثواب. نعم، فحسن الثواب، الثواب هو العطاء والأجر العظيم الطيب الكريم الذي يعده الله جل جلاله لعباده المؤمنين المتقين. والله عنده حسن الثواب، لا عند غيره، لا عند غيره، جملة تذييلية مستقلة، يجوز لك أن تستعملها في أي موضع جميل. أنت تقول واحد مثلا تصدق بصدقة عظيمة للمسجد، مثلا بنى مسجدا، والله فلان كذا ذكره الله بخير وتصدق بيمينه وأحسن العطاء في سبيل الله، والله عنده حسن الثواب، فأنت تشفع كلامك بهذه الجملة وتصبح مثلا. واضح. نعم. طيب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك. نعم. قرئت بالنون المخففة؟ لا أظن، كلها كل بالمثقلة. لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. في مواقع أخرى لا يغرنك، لا في آيات أخرى لا يغررك. أنا في ذكرت الآن، أنت تقرأ في سورة، ذكرني الآية، لا يغررك تقلبه في البلاد، متاع قليل. نعم، متاع في قليل. سورة غافر على ما أظن. نعم نعم، لا يغررك تقلبه في البلاد. أما هنا لا يغرنك بتشديد النون. طيب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم، هنا بعدما وفى المؤمنين حقهم وذكر من صفاتهم أنهم هاجروا وجاهدوا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا وأعطى جزاءهم العظيم وثوابهم الكريم. هنا كان المسلمون يرون المشركين سواء في مكة أو المدينة، يرون بعض المشركين والعرب والقبائل يتقلبون في تجارات وفي أموال، ويرون المنافقين يتبخترون بما لديهم من ملك. هنا قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومخاطبا كل من يتأتى خطاب: لا يغرنك تقلب هؤلاء في البلاد. تقلب يعني ظهورهم بمظهر المالك، بمظهر المعتز بأمواله وجاهه وسلطانه. لكن لا يدل التقلب على أنه يوم لك ويوم عليك، على عدم الاستقرار؟ عدم الاستقرار. والتقلب أيضا يفيد التقلب في التجارة، يعني يتقلبون ويسيرون ويضربون في الأرض. لا يغرنك يا أيها النبي ويا أيها المخاطب تقلبهم. أنا حتى عبارة يعني كان يعني يقال، دكتور يقال فلان يتقلب في النعم. أيوة، ما معنى يتقلب؟ يعني يعيش في يعيش منغمسا فيها. فلا يغرنك تقلبهم. كان ضعاف المسلمين وفقراء المسلمين يرون المشركين في الطائف، في مكة، في وما حولها يتنعمون ويستمتعون، وقالوا: ما لنا، ليس لنا من مثل هؤلاء. هنا قال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك أيها النبي تقلب الذين كفروا في البلاد في متاع. كل ما يملكون متاع قليل. إذا جينا إلى الإعراب، متاع قليل، تقلبهم متاع قليل، ما هم فيه متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذه الآية باختصار تسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تسلي فقراء المؤمنين: لا تغتر بما هم عليه من مال وجاه وثراء، كل هذا إلى زوال، تقلبهم متاع قليل. قال العلماء: متاع، والمتاع كما تعرف كل زائل، زائل، وكل ما يتمتع به الإنسان من لباس وطعام وشراب ومسكن وأثاث، هذا كله متاع. علما قلنا مرارا لا يطلق عليه نعيم أبدا. متاع الدنيا مهما كان بزخارفه وجاهه وذهبه وفضته هو متاع، بينما في الآخرة نعيم. والله يفرق في القرآن بين المتاع والنعيم. طيب، هو نسب هنا أو أسند فعل التقلب إلى عفوا فعل الغرور إلى التقلب. نعم، يعني ما قال: لا يغرنك الذين كفروا يتقلبون في البلاد، لا، قال: لا يغرنك تقلب الذين، فنسب أو أسند الفعل إلى التقلب. إلى التقلب. أنت ما شاء الله لاحظت هذا وأنا لاحظت شيء آخر. أنت الآن لما ذكرت صحيح أسند الاغترار أو عدم الاغترار إلى التقلب، لا يغرنك التقلب، التقلب فاعل. صحيح، جيد. لم يسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: لا تغتر بتقلبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتر ولا لكن من باب المبالغة أسند فعل الغرر هذا إلى التقلب وليس إلى النبي، وإلا هو خطاب. تذكرتني بما رقم اثنين ما قلت، لم يقل له: لا تغتر بالذين كفر، قال: لا يغرنك تقلبهم، لأن هذا هو البريق، تقلب في التجارة، تقلب في النعم، في المتاع، واضح؟ فهذا من باب المبالغة. ثم انتبهت التقلب، تقلب نعم هو مصدر صحيح وهو اسم، تقلب تقلبا، والاسم في اللغة العربية آكد ويدل على الثبوت. نعم، لكن الاصطلاح اصطلاح التقلب لا يدل على الثبوت. التقلب فيه حركة وفيه حركة. كذا، فهو كيف أنه جاء دالا على التقلب لكنه ثابت فيهم، صفة ثابتة فيهم. نعم، بارك الله فيك. لم يقل له أنت تقصد، لم يقل له: لا يغرنك غنى الذين كفروا. نعم، قال غنى. نعم، كان غنى ثابت. نعم، لا تقلب، ويتقلب بين يتقلب. عشية وضحى. دعني أقول شيء، متاع قليل. لا قبل متاع، إذا سمحت لي، إذا سمحت لي دكتور، أنا وأنا أنظر إلى هذه الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم، في البلاد. تذكرت الآية التي كنا فيها حينما يقول الله تبارك وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. نعم، فكأنه يريد أن يقول أنتم أخرجتم من دياركم ومن بلادكم وهؤلاء يتقلبون في البلاد، ففي شيء من المقابلة، من المقابلة رائعة جدا. هؤلاء حرموا من ديارهم وأخرجوا وأوذوا، هؤلاء يتقلبون في رغد العيش في ديارهم، ولكن يوم القيامة لا يستوي. بارك الله في مقابلة رائعة. نتوقفت عند متاع قليل، المبتدأ تقلبهم نعم. متاع قليل، أموالهم متاع قليل، قدر كما تشاء. نعم. نقف بارك الله فيك عن المستورد الفهري رضي الله عنه. والله أنا هذا الحديث أثر علي، رواه الترمذي وغيره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة، ما قياس الدنيا في الآخرة؟ إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. يا الله، لا حول ولا قوة. والله لو نعلم يا أخي قيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. في اليم، واليم هو البحر العظيم. أنت الآن تضع أصبعك في اليم وانظر بماذا تعود، قطرات. أنت هذه متاع الدنيا قليل، ولذلك اقرأ معي قوله تقول: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بارك الله فيك. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم تراخي، يعني هذا التراخي فيه 5 سنوات كافر، مثلا إذا 10 20 100 سنة هذا التراخي، كل على حسب أجله. ثم بعد حياتهم في الدنيا يموتون، إلى أين يأوون ويلجؤون؟ إلى جهنم. يأوون، والذي يأوي إلى الغار، يأوي إلى الكهف، يأوي إلى شيء يعني يحميه. هؤلاء من باب التهكم يأوون إلى جهنم. لا إله. وجهنم بئر، جهنام وجهنام بمعنى عميقة الغور شديدة تضطرم بالنار. وبئس المكان. وبئس المكان، يا ليت، بس أنت الآن تثيرني. وبئس المكان وبئس المصير ولا بئس المهاد؟ مهاد من باب التهكم كذلك. كأنهم مهدوا لأنفسهم فراشا وثيرا جميلا يستقبلهم في جهنم. يعني بئس المهاد مهادهم الذي مهدوا لأنفسهم. والله الذي قضى 80 90 100 سنة وهو يتنعم أو يستمتع ويكفر ويعرض عن الإسلام ويفتري على الله سمح لي ويظلم ويجرم، هذا مهد لنفسه مهادا عظيما. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. نعم. الآن استثنى، لكن هنا تفيد الاستثناء كذلك. الاستثناء والاستدراك. والاستدراك، نعم. بارك الله فيك. نعم. لكن الذين اتقوا لهم ربهم لهم جنات، بعدما ذكر أولئك الذين يتقلبون عاد القرآن دائما ليحث المؤمنين على التقوى. لا تكونوا مثلهم، لا تنبهروا بما هم فيه من حضارة ومن أموال وصولجان وجاه وسلطان. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اتقوا ربهم مرارا فسنا، يعني التقوى لا تكون إلا بعد الإيمان. آمنوا، أسلموا وآمنوا واتقوا، درجات التقوى، يعني كانوا يتقون الله ويتبعون أوامره ويبتعدون عن المعاصي ويتدرجون في مدارج التقوى. جيد. ما الجزاء؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنا وقفت عند هذه الآية. جنات هذه ما فيها أستاذ محمد؟ إحنا عندنا أوصاف الجنة، النعيم، كل شيء فيها، أنواع النعيم، الفواكه، الأرائك، الحور العين. الجنات عندما يصفها الله في سورة الواقعة وسورة الرحمن عجيبة. لكن من أمتع ما يمتع المسلم، لو قيل لك اختر من الجنة عندها أرائك وفيها ذهب وفيها كؤوس وفيها وفيها وفيها، أجمل ما في الجنات عندما تجري من تحتها. هذا في إمتاع. الإمتاع دائما يذكره، كما أنهم أوذوا نفسيا فسيستمتعون هؤلاء المتقون، ومن أحسن ما يستمتعون به ويتنعمون به جنات تجري من تحتها. طبعا جنات فيها كل ما ذكر الله في آية أخرى. جميل. والخلود. والخلود أكبر نعمة. بارك الله فيها أيضا الخلود، يعني كل نعيم زائل فإنه ينغص صاحبه، بينما الخلود يجعله يستمتع ويتنعم. طيب نزلا، الآن ما نعرف نزلا؟ بارك الله، لها إعرابان، إما مفعول لأجله أو حال من جنات. لهم جنات تجري من تحتها، حال كونها نزلا، نزل النزل هو في الحقيقة الطعام وكيف أقول الذي يعد للنازل، أنت ينزل بك ضيف أول ما تقدمه له النزل. النزل هذا إكرام من عند الله، سواء كانت جنات حال كونها نزلا أو مصدر مثل أدخلهم جنات نزلا وعطاء ورزقا من عند الله، يعني تكون من باب مفعول لأجله. مفعول لأجله، نعم نعم، نعم. من باب مفعول لأجله. طيب. أيضا هنا من عند الله، من عند الله، العندية مرة أخرى، من عند الله وما عند الله خير للأبرار. انظر، من عند الله يعني للتفخيم والتعظيم والتبجيل هذا النوع من النزول العظيم، لك أن تقدر، فهو نزل من عند الله لا من عند غيره. وما عند الله، أي ما مبهمة هذه؟ نعم، والذي عند الله خير للمتقين، لا للأبرار، أعطاهم درجة أخرى. أنا أتتبع هذا المعنى أستاذ محمد. إذا أصلهم مؤمنون، هاجروا جاهدوا أوذوا كذا، بعدين سماهم المتقين، بعد ذلك قال وما عند الله خير للأبرار. الأبرار هم المتقون، لكن في فرق بين المتقي والبر. البر هو الذي يتوسع في التقوى، الأبرار درجة عالية لأنها أصلها من البر والبحر، من التوسع. فوما عند الله خير للذين يتوسعون في التقوى. للأبرار درجة عالية جدا جدا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين. جيد. الآن كأنه عاد بنا الحديث إلى ما بدأه، نعم، في بدايات السورة تقريبا حينما كان يخاطب أهل الكتاب. جميل. عندما وصف بارك الله في قبل قليل، أولا ذكر جزاء الكافرين. جزاء الكافرين في الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وهم جهنم، صحيح؟ صحيح. بعد ذلك عاد إلى المتقين الذين يتدرجون في مدارج الطاعات والتقوى والبر، وما عند الله خير الأبرار. جيد. هنا عاد القرآن لأهل الكتاب لمن يؤمن منهم، ما زال القرآن يخاطب القلوب ويستثيرها ويجلبها إلى الهدى. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، لا تظن كأني به أنا هكذا أقرأ، لا تظن أن كل أهل الكتاب كافرون مشركون يخلدون في جهنم، لا، إن منهم لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل. هذه طائفة خاصة لابد أن نحترمها وأن نعظمها وأن نبجلها. هذه الآية يذكر العلماء والمفسرون أن لها سبب نزول. سبب نزول بارك الله فيك، روى الإمام القرطبي وغيره عن جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وعدد من الصحابة، نزلت في النجاشي. النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه، ذلك أنه لما مات نعاه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا صلى عليه صلاة الغائب. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فصلوا على أخيكم، قوموا فصلوا على أخي. اغتنم المنافقون الفرصة، قال بعضهم يأمرنا أن نصلي على علج من علوج الحبشة، هذه معروفة في التاريخ، كيف يأمرنا؟ فنزل قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين له، وذكره وذكر غيرها. إحنا لا نقول تنطبق فقط عليه، هي صحيح لها مناسبة نزول، ولكن عبد الله بن سلام أحسن حسن إيمان وغير كثير من أهل الكتاب آمنوا، وبالتالي تنطبق عليهم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. هنا نقف أستاذ محمد عند التفصيل. عندما ذكر الذين اتقوا كيف وصفهم بارك الله فيك؟ الآية اللي قبل، ولكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين اتقوا ماذا قال عنهم؟ ولا شيء. الذين اتقوا ولا شيء، خلاص، لأن التقوى عندي وعندك وعند مفهوم المسلمين لها معاني، صحيح؟ أما عندما جاء عند أهل الكتاب ذكر أوصافهم بالدقة والتفصيل. لمن يؤمن بالله، هذه واحد، هذه خبر، صحيح؟ نعم، كلها جملة خبرية. والخبر الثاني لا يشترون، لا إن من أهل الكتاب لمن هذا اسم إن، اسم إن، اسم إن، ودخلت عليه اللام نظرا للفاصل، من أهل الكتاب موجود فاصل فدخلت اللام على اسم إن، في العادة اللام تدخل على خبر إن، صحيح. قل إن في ذلك لآية. المزحلقة. نعم. أو دعني أقول نعم مزحلقة، لكن هنا دخلت على الاسم للفاصل الظرفي. العلماء قالوا في آية أخرى وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني أصل الكلام وإن من يؤمن بالله وما أنزل إليه من أهل الكتاب. من أهل الكتاب. بارك الله فيك. إذن وإن من أهل الكتاب، أنا الذي استوقفني كثيرا، أنت توقفت عند البناء التركيبي. عندما جاء لم يقل وإن من أهل الكتاب، يعني من يؤمن سكت، قال من يؤمن بالله وما أنزل إليكم. ما هو الذي أنزل إليكم؟ القرآن. وما أنزل إليهم التوراة والإنجيل خاشعين لله. ذكر هذه الصفات لإعطائهم حقهم. من أهل الكتاب الذين لهم أجرهم بهذه الصفات؟ أما المؤمنون أوجزهم في التقوى، الذين اتقوا. بارك الله فيك. طيب، فمعناها أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله. نعم. وما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن. نعم. وما أنزل عليهم ألا وهو الإنجيل أو التوراة أو أيا كان. نعم. ثم قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهؤلاء ذكرهم في سورة البقرة. نعم. الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. انظر، حددهم بدقة وفصل في صفاتهم ونعوتهم، قال هؤلاء أولئك لهم أجرهم عند ربهم. بقي أن أضيف، من يؤمن بالله صفة مدح، ما أنزل إليكم صفة مدح، ما أنزل إليهم خاشعين صفة مدح لله، لا يشترون بآيات الله، هذه صفة يعني لا تذكر في المدح المباشر، يعني نفى عنهم ذما. شكرا حفظك الله. صفة سلب نفى عنهم ذما، كأنه يقول لا يشترون. الذين اشتروا بآيات الله من أحبارهم ورهبانهم جحدوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول خاشعين لله ويشهدون بدلائل نبوة محمد ولا يشترون بها ثمنا قليلا. فالمفهوم هو المطلوب، كأنه يقول خاشعين لله ويشهدون بنعوت محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل لم يشتروا به ثمنا قليلا. إذن صفة منفية تثبت أن مفهومها في صالحهم وثناء عليهم. طيب، لما اسم الإشارة للبعيد أولئك؟ بارك الله فيك. يعني هو لا يتحدث عنهم. هؤلاء. شكرا، يجوز هذا وهذا، ولكن القرآن اختار أولئك في سمو منزلتهم وعلو كعبهم في الإيمان وصفات الخير لهم أجرهم. لهم، انظر، لهم أجرهم لا لغيرهم، يعني حصر. وأجرهم إضافة تفيد التفخيم، أجرهم الخاص بهم، لأن الإضافة مثل هنا تفيد التفخيم. لهم أجرهم المستفاد الخاص بهم لا لغيرهم عند ربهم. أيضا ما شاء الله، إذن هذه عند ربهم تكررت كلها تفخيم وتعظيم لهذا الثواب. بقي أن أقول كثير من المفسرين عندما أتوا عند هذه الآية ذكروا آية أخرى. هذه الآية أخرى ما مفادها؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذه تنطبق على أهل الكتاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يؤتون أجرهم مرتين، حديث صحيح في البخاري ومسلم وإلى غير ذلك، رواه الأئمة. قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ثلاثة من البشر يوم القيامة يؤتون أجرهم مرتين. الرجل تكون له الأمة الجارية فيعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها ثم يعتقها لله ثم يتزوجها، هذا له أجره مرتين، كانت عبدة أو كانت جارية ثم أعتقها ودخل الإسلام، علمها ورباها حتى كبرت وأصبحت مسلمة ثم أعتقها ثم تزوج بها أو زوجها لغيره. رجل من أهل الكتاب كان مؤمنا بنبيه موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام ثم أسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن. رجل عبد يؤدي حق الله وينصح لسيده كالناس، يعني هؤلاء لهم أجران. لذلك الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بسبب صبرهم. طيب، قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أولئك لهم أجرهم الذي لا يتأخر في الوصول إليهم وبلوغهم، لأن الله سريع الحساب. جملة تذييرية تعلل تعليل جيد لما إن الله سريع الحساب. ما معنى سريع الحساب؟ أي يوصل الثواب بسرعة. لماذا هو سريع الحساب؟ لأن علمه شامل. الله تعالى أنا وأنت وأي واحد في الدنيا حتى يحاسب ماذا يفعل؟ عملية حسابية، تفكير عقلي منطقي يعمل. الله تعالى لا يعمل شيئا، هو يعلم كل شيء على ما هو عليه. أعجبتني عبارة سمي لأبي سعود يقول لنفوذ علمه بجميع الأشياء، فهو عالم بما يستحقه كل عامل من الأجر من غير حاجة إلى تأمل. الله تعالى يعلم فلان كذا فلان كذا. سبحان أما الذي يأخذ وقتا الذي لا يعلم، الذي لا يعلم واحد العقل البشري حتى الذكاء الاصطناعي لو ثانية ولا 10 ثواني يأخذ وقتا. الله سريع الحساب لأنه علمه شامل. طيب كيف يستقيم هذا الفهم مع فهم الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من نوقش الحساب فقد عذب، وأن الحساب يأخذ زمنا، وأن يعني الناس يعني ينتظرون والشمس تنزل، يعني من هذا من هذه الآثار. نعم شكرا جزيلا. هو الحساب يوم، الحساب يوم طويل. نحن نتكلم عن علم الله سريع الحساب، يعلم هذا في الجنة، هذا في الفردوس، هذا في النار، هذا في كذا، خلاص علم نهائي. المناقشة نعم، من يناقشه الله؟ هنا فعلت كذا، وهنا أكلت الربا، وهنا شربت خمرا، وهنا تعداد هذه الذنوب وهذه الآثام لصاحبها حتى يراها، حتى يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة. أما ولذلك من نوقش إلا وأتيه، أما الذي يأخذه الله تعالى مباشرة ويرفع عنه، فهنا دليل على سرعة الحساب لعلمه الشامل. والدليل أنه وردت كذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هناك أناس يدخلون الجنة من دون حساب أو بغير حساب، 70,000 مع 70,000، وقال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. والله فاز. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد كل الآن نداء الذين آمنوا صحيح؟ بعد سورة فيها 200 آية، هاي الآية 200 صحيح؟ بعد الحديث عن التوحيد ألخص، بعد محاججة أهل الكتاب وفد نجران وأعاد بهم القرآن إلى الصواب ومنعهم عن التثليث ونادهم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب كذا، بعد غزوة أحد والحديث عنها والدروس المستفادة منها وكانت درسا للمسلمين، هنا يا أيها الذين خلاصة. الخلاصة ما هي؟ أولا خطاب الذين آمنوا اصبروا، أمرهم بالصبر، وصابروا وسنشرح، ورابطوا واتقوا، أربعة أفعال هي خلاصة الصورة. عليكم بالصبر لأن الصبر هو الخلق العظيم الذي يدخل في كل الصفات، تكلمنا عنها، جماع الأخلاق الصبر. جيد، ما معنى وصابروا؟ صابروا عند لقاء العدو، هم يصبرون، أنتم صابروهم، فيها المشاركة، فيها المشاركة، والمصابرة أصعب وأشق على النفس، يعني أنت ممكن تصبر في محل معين، أما تصابر من يصبر وليفوز من كان أكثر صبرا. ورابطوا، كان العلماء المجاهدون يربطون الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من خيل من قوة ومن رباط الخيل. واتقوا الله لعلكم تفلحون، وتدرجوا في مدارج التقوى. الجواب حقيقة ستفلحون، لعل في كلام الله تفيد التحقيق. وهذه خلاصة خلاصة السورة كاملة ما شاء الله. بارك الله. يعني بهذه الآية نكون قد وصلنا فضيلتكم إلى نهاية سورة آل عمران. نسأل الله القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة كما وعدنا الأخوة المشاهدين بأننا سوف نخصصها للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم، ثم بعد ذلك ننطلق مستعينين بالله سبحانه وتعالى في البدء في سورة النساء بحلقة تمهيدية، حلقة أو حلقتين أو حلقتين حسب ما تجد به قريحتكم بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خيرا، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل مع الحلقة التي نخصصها للإجابة عن أسئلتكم عبر بريد البرنامج الإلكتروني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.